يلا سلام، هذا أمس هذا ولا لا؟ جيم. وأنا يقول لم يتضح لي المثال، يقصد في الدرس الماضي الذي ذكرته في بيع الذهب ثم تركه وديعة عند البائع ثم الخروج من المحل. يعني لو شخص قال أنا أريد ذهب، صاحب محل ذهب قال أعطني هذه الذهب ب5000، خذ 5000 وذهب وخرج. الحالة الثانية يقول أنا أريد أن أشتري منك هذا الذهب وأتي لك بالمبلغ، لكن احجز هذا الذهب عندك. والمسألة الثالثة، اشترى هذا الذهب 5000 ريال وقال لصاحب المحل أنا أريد أن أذهب للدكان البعيد أشتري سجاد ومكيفات، خذ هذا الذهب وديعه عندك حتى أرجع بعد نص ساعة. يقول عند التشهد هل يسن تحريك أصبع السبابة أو يكفي الإشارة؟ مش قصده بالإشارة، هو يرفع، يعني يرفع الأصبع ويخفضه، هذا الأفضل. يقول أكثر أحوال الرهن الخاطئ تكون في ماذا؟ هل تكون في البنوك أم العقارات أم ماذا؟ سيأتي إن شاء الله، لأن الرهن فيه له عدة مسائل يأتي إن شاء الله. يقول هل يجوز رهن دول مثلا 100 دولار ب1000 ريال؟ اي نعم، الريال عين تشوفه تراه امامك الان، والدولار عين تراه امامك، تراه بعينك يعني. يقول ما صح بيعه صح قرضه، فهل العقار يدخله الاقراض؟ وكيف يكون الوفاء فيه بالمثل؟ عقار مثله، بيت 1000000، انظر البيت مقارب له 1000000، وهل يصح قرضه؟ فالعقار نعم، يعني تأتي الشخص صاحب البيت والله بيتي عجبك أعجبني، تبيع البيت 5 ملايين، يقول نعم، فيقول أعطيك 5 ملايين بعد سنة لأن عندي أرض سأبيعها. يقول على قول المصنف أن المقرض له أن يطالب بالدين بعد القبض مباشرة، هل لو اتفق على السداد بعد سنة وكان المقترض قد رهن عنده عينا، فهل المقرض أن يطالبه بالدين قبل السنة ويبيع الرهن ويأخذ القرض؟ يأتي هذا مسائل مستقلة سيأتي إن شاء الله. أهم شيء الآن في درس اليوم ما هي شروط صحة الرهن، ثم يأتي إن شاء الله. يقول القاعدة في الرهن يصح في كل شيء فيه رهن. كيف تكرار يصح في كل شيء فيه رهن؟ قصده كل شيء فيه عين، قد يكون هذا قصد السائل. يقول لو قيل أن الرهن في عقود الأصول هل يصح؟ إيه، بدل ما تقول عقود الأصول العلماء يقولون عين. يقول ما الفرق بين السلم والسلف؟ السلم والسلف إذا قيل سلم سلف ويرد بالسلم هناك معناه واحد. في باب القرض يقال أيضا سلف. طيب، في شيء؟